الحمد لله الذي جعل العزة والكرامة والأمن والطمأنينة لمن أطاعه وحكم شرعه، وجعل الذلة والصغار والخوف لمن خالف أمره وخالف تحكيم كتابه وسنة نبيه. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، واحد في ربوبيته وعظمته، الأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعلم جنوده إلا هو. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فهي وصية الله لكم وللأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن التقوى مع حسن الخلق أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، وما ذاك إلا أن التقوى تتضمن مراقبة الله في السر قبل العلانية، وفي الخفاء قبل الظاهر، وفي الباطن دون غيره. معاشر المؤمنين، يظن كثير من المسلمين في خضم هذه الأحداث المتلاطمة التي أصبح يتكلم فيها كل بمنهجه وكل بمنظاره وكل بطريقه، فالذين يؤمنون بأن الغلبة والقوة لمن ملك القوة المادية والسلطة العسكرية، والآخرين يظنون أن من ألف الشعوب وجيش العواطف يظن أنه سيكسب هذه الجولة، وقليل من أولئك هم الذين يظنون أو يعلمون أو يتيقنون أن الأمر لمن كان قريبا من الله جل وعلا، بصريح قوله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في خضم هذه الأحداث وفي هذه الأمواج المتتالية من التحليلات والتوقعات والأنباء والأخبار وغير ذلك، ليس لدينا إلا منظار واحد، سواء حلل الغربيون بطريقة معينة أو حلل الشرقيون بطريقة معينة، أو ذهب أرباب الفكر والسياسة إلى منهج معين. اعلموا أن منهج المؤمن لا يتغير، وأن تحليل المؤمن للأحداث لا يتغير، لأنه مرتبط بمرجع واحد، ألا وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومتى أصبح هذا الحدث أو غيره من الأحداث أعظم من أن يكون موجودا في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ والله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إن أي واقعة أو نازلة عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو أي ظاهرة من الظواهر كما يسمونها، إن للمسلم منهجا واحدا يعود إليه في كل حال، ألا وهو هذا الكتاب الذي حوى كل شيء، وما فرط الله فيه من شيء. ولكن من الذي يستطيع أن يفهم هذا الأمر ويستنبط هذا التحليل ويدرك هذه الحقيقة؟ إنهم أولو الأمر منهم، كما يقول تعالى، كما يقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن أقواما عجزت عقولهم أن تدرك استنباط تحليل الحدث من القرآن، فذهبوا يستلهمون استنباط الأحداث وتحليلها من إذاعة لندن أو من رويتر أو من أي وكالة من الوكالات. لما عجزت عقولهم أن تدرك معنى القرآن والسنة ذهبوا ليقبلوا أقوال البشر وتحليلات البشر، وبنوا على هذا كل أمر وتصرفوا على هذا في كل وجه ومسلك. إذا كان ذنب المسلم اليوم جهله، فماذا على الإسلام من جهل مسلمي؟ إذا تخلفت عقول بعض المسلمين أن يعرفوا كيف يحللوا الأحداث وكيف يفسرونها وكيف يعرفونها، إذا عجزت عقولهم عن تفسير ومعرفة ذلك من القرآن، فليس الذنب على القرآن أو السنة، بل العتب واللوم والملامة يقع على هذه العقول المتخلفة التي عجزت عن فهم الأمور القرآنية وقبلت تحليل البشر من كل جانب. نحن لا ننكر أن نتسمع الخبر أو أن نعرف الخبر، فالخبر واقعة ندركها من خلال هذه الوسائل، لكن المصيبة المرة أن نذهب وأن نقبل تفسير الخبر من كل ناعق ومن كل ببغاء ومن كل مقلد ومردد. متى أصبح المسلم يفقد ميزانه؟ متى أصبح المسلم لا يملك ميزانا يقيس به الأحداث ويرد إليه الأمور كلها؟ ولو ردوه إلى الله، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. أقول يا معاشر الأحبة هذه المقدمة، لأن في هذه الأيام راج سوق أجهزة الراديو التي تقرب الإذاعات البعيدة والتي تصفي الإذاعات المشوشة لكي يسمع الناس الأنباء صباح مساء، فإن سمعوا نبأ وتحليلا مطمئنا ناموا مطمئنين، وإن سمعوا نبأ وتحليلا مخوفا ناموا خائفين وبالصباح مرجفين وتراهم متقلبين. أي مسلم يعير عقله إذاعة أو يعير عقله تحليلا لكافر أو لمسلم ليس عنده ذلك البعد القرآني والفهم النبوي الذي ورد في الكتاب والسنة؟ معاشر المؤمنين، هذه مسألة ينبغي أن لا تغيب عن البال، وينبغي أن نعلم أنهم وإن أطبقوا وجمعوا وحللوا وأرادوا أن أو توافقت وتواترت تحليلاتهم وتوقعاتهم في أمر من الأمور أن سيكون غدا، فإن مسلما بلغ من الجهل والغباء منزلة أن يظن أن ما توقعوه يتحقق غدا. وحتى أثبت لكم أن بعض المسلمين وقع بهم الغباء والسذاجة والبساطة واللوغائية إلى حد بعيد، خذوا هذا المثال الآن. لو سمعنا تصريحا لأربعة من الوزراء أو من الرؤساء أو من العسكريين أو من المحللين والإخباريين، لو سمعنا تصريحا توافقت فيه آراء أربعة أو خمسة، لانتظرنا نتيجة وتحقيق هذا الحدث في الوقت والساعة واللحظة التي حللوا وقدروا أن يكون الحدث فيها. ويوم أن يقال لمسلم إن الله يقول ادعوني أستجب لكم، تجده يتردد هل يرفع يديه أم لا، وهل يدعو ويجاب، وإذا دعا هل يستجاب منه أم لا. هنا تخرج العقيدة، وهنا يظهر جهل كثير من المسلمين أن يعتقدوا تماما أن ما يحلله البشر ويقوله البشر ينطبق لا محالة، وأن ما يقوله الله وإن بيتوا في نفوسهم أنه لا شك في صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، تجده يتشكك ويتردد هل يقع هذا أم لا. لماذا هذا اليقين والاعتقاد والجزم الكامل بوقوع ما تنبأ به البشر، وذلك الشك والتردد في حدوث ما حكم به رب العباد؟ أليس هذا خللا في العقائد؟ والله إنه لخلل، والله إننا أيها الأحبة نشهد حالة من بعض التوكل على الله. نعم وإن كنا نقول بألسنتنا نحن متوكلون على الله، لكن حقيقة التوكل لم تظهر جلية في السلوك والتصرفات والعلاقات. مثال آخر، لو قلنا لبشر كل السم لقال لا أكله لأن السم قاتل. لو قلنا ادخل النار قال لا أدخلها لأن النار محرقة. لو قلنا ادع ربك حتى يستجيب لك في هذه النازلة والواقعة لتجد الدعاء آخر سلاح يفكر. لماذا؟ لأنه يعتقد جزما ويقينا أن السم قاتل وأن النار محرقة، وليس اعتقاده بنفس الدرجة فيه أن الدعاء مجاب. لماذا يا عبد الله؟ أليس هذا دليل على خداع النفس وضعف التوكل على الله؟ بلى والله، وإن مثل هذه الأمور أظهرت خلل أمور الناس وضعف قوة توكل العقيدة في قلوبهم. يوم أن انسهبت التحليلات والأنباء والأخبار في هذه الواقعة، ولا تجد أحدا إلا وجهازه عند أذنه يسمع ويتنصت، وإذا تكلم ولده أو زوجه سكته حتى لا يفوت قليل ولا كثير من الحدث. ولو أن ذلك الوقت الذي صرف في تتبع الإذاعات والموجات صرف في التبرع والدعاء والخضوع لله لرد الله هذا البلاء عنهم جميعا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكن ماذا حصل؟ لم يتضرعوا ولكن قست قلوبهم. فقسوة القلوب وضعف تمكن العقيدة فيها هو الذي جعل كثيرا من المسلمين يتخبطون حيث بيت ويمنة ويسرة، وأسف ويا أسف على أمة رجالها بهذا المستوى من ضعف تمكن العقيدة. ولا أقول كلهم، بل أقول بعضا قليلا حتى لا يعم شؤم الأمر عامة المسلمين. أيها الأحبة في الله، ينبغي أن نحلل كل واقعة تحليلا قرآنيا نبويا قبل أن نسمع تحليل الأنباء والأحداث من مختلف وكالات الأنباء العالمية وغيرها. ينبغي أن نرد الأمور إلى الله، أن نرد الأمور إلى العلماء الذين يدركون العبر وما ذكر الله في كتابه، ويدركون حقائق الأمور مربوطة بالقواعد الشرعية والمصالح العامة التي تضمنها هذا القرآن وهذه السنة. أنتقل بكم إلى أمر آخر أيها الأحبة، وإن تزاحم الأحداث في هذا الزمان وما نلاحظه من تفاعل الناس مع الأحداث يدعونا إلى أن تكون الخطب متعددة المواضيع حتى تغطي أكثر من أمر وتعالج أكثر من مشكلة تدور في أذهان الكثيرين من الناس. يظن بعض السذج والبسطاء أن الحملة التي قامت لتكفير البعثيين إنما هي عاطفة وطنية. يظن الكثير أننا يوم أن قلنا إن البعث ومن اعتقد أفكاره كافر ملحد لا محالة، يظن أن هذا نتيجة الموجة السياسية أو نتيجة العاطفة الوطنية التي قادتنا ودعتنا إلى هذا الأمر. كلا والله، ولكن كما قلنا إنما ندين القوم من أفواههم وعلى نفسها جنت براش. أعيد لكم أفكار البعث وحقيقتها وما يظهر جليا في بعدها عن كتاب الله وسنة نبيه، وبعد ذلك لا أحكم أنا بل أنتم الذين تحكمون. إذا كان شعار البعث آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، هل يبقى على الإسلام من يعتقد غير الله ربا؟ لا والله. إذن ما كفرنا البعثيين عاطفة وطنية، وما قلنا بكفر البعثيين عن عاطفة أو موجة سياسية، وإنما نقول ذلك من صريح ما عرفناه من العقيدة وما درسناه من التوحيد وما عرفناه من الشريعة. وآخر يقول من أساطين البعث ورجاله المقدسين يقول بلادك قدمها هذه دعوة القومية في الحزب العربي البعثي. بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم، فبوني عندا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي. سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. فقد مزقت هذه المذاهب، يعني مذاهب الفقه ومذاهب الاتباع للدين، فقد مزقت هذه المذاهب سلنا، وقد أودعت ما بين ناب ومنسك. هل يبقى على الإسلام من يقول ويعتقد هذا الكلام؟ لا والله. إذن ما كفرنا البعثيين عن عاطفة أو عن موجة سياسية الأبد. تقوم أفكار البعث على القومية وهي الوحدة، وعلى الاشتراكية ويسمونها المساواة، وعلى العلمانية وهي الحرية. أما القومية يريدون كما قلت أن يجمعوا العرب في إقليم واحد، في إطار واحد، في نظام واحد، أيا كان أولئك العرب، نصارى أو مجوس أو بعثيين أو نصيريين أو زرديون أو أي فئة كانت. المهم يريدوا أن يجمعوا العرب في مكان واحد. إن البهائم وهي البهائم لا تستطيع أن تجمع أصنافها في حظيرة واحدة، فما بالك بالبشر الذين تتباين وتختلف عقولهم وسلوكهم وأفكارهم وتصرفاتهم، كيف تريد أن تجمعهم في إطار واحد اسمه إطار القومية العربية والوحدة العربية جمعاء؟ ثم أين الوحدة؟ أين الوحدة؟ أرونا براهين هذه الوحدة. نعم، ظهرت براهين الوحدة في قتل الدعاة من العرب المسلمين، ظهرت براهين الوحدة في قتل الأفراد السنة، ظهرت براهين الوحدة في الاجتياح لدولة عربية مسلمة، ظهرت براهين الوحدة في ماذا؟ في اعتقال وتعذيب كل من عرف بالدعوة إلى الله والصدق في كلامه. أهذه براهين صادقة أم براهين على تكذيب دعوة الوحدة والقومية العربية التي يدعونها؟ وهذا الشعار الذي يرفعونه يتضمن ما يتضمنه من الكفر والفواحش والكبائر والآثام والمصائب العظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل بعد هذا يبقى مسلم يظن أن من اعتقد أمور البعث وعمل بها كما هو الحال في هذه الطهمة الباغية يبقى على الإسلام؟ والله إن النصراني يجوز أن تأكل ذبيحته وتتزوج أخته وتأمنه، ولا تستطيع أن تأمن بعثيا ملحدا لا يجوز أكل ذبيحته ولا يجوز أن تتزوج منه. لا نفرق بين غربي وشرقي وأوروبي وعربي، الكفر كله ملة واحدة والعقيدة أمرها واحد، سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية دولية. لا فرق بين كفر العرب وكفر العجم، لا فرق بين كفر العرب وكفر الأوروبيين وغيرهم، لا، الكفر ملة واحدة. كذلك أيها الأحبة، في دعوة العلمانية التي يقوم عليها هذا الحزب، لا دخل للدين في الدولة، لا علاقة للدين في الدولة، كل يعمل ما يشاء، كل يفعل ما يشاء، كل يتصرف كيف ما يحلو له، ولا سلطان ولا أمر ولا نهي ولا قليل ولا كثير للدين في أمور الحياة، سواء الشخصية أو سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والسياسية والدولية وغيرها. ما فائدة هذا القرآن إذا كان عمالقة بل أقزام البعث الكفار الملاعدة يعطلون القرآن؟ وماذا يقولون في القرآن؟ يقول طاغوت البعث مؤسس الحزب ومن حدا حلوه ممن يسمون بالسنة وقد خرجوا من الدين، كما يقول أحدهم لما نوقف في أمن الباس قال ليس ميشيل عبرق هو مؤسس البعث وحده، بل هناك صلاح البيطار مثلا، هناك فلان وفلان مثلا وهم من السنة. قال نعم صدق، هذا سني كافر فعلا. كيف تضيق عقولنا عن رؤية الجبال ولا تبصر إلا عجل الأمور وليست في محلها ولا في موقعها. يقول أولئك من كافرهم وسنيهم الذي يزعم هذه السنية والسنية منه من أبراء، يقول القرآن تاريخ وكتاب أدبي جيد. يعني أن القرآن المنزل كلام الله المنزل من فوق سبع سماوات هذا أمر لا اعتبار له. أن القرآن المعجز في نبأه وخبره وحكمه وعبارته لا عبرة له. القرآن المتعبد بتلاوته لا عبرة له. القرآن الذي يجب الرجوع والتحاكم إليه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أيضا هذا لا عبرة له. إنما نعترف بالقرآن، يقول البعثيون نعترف بالقرآن لأنه عربي اللغة ولأنه كتاب أدبي جيد. والله إن بعض النصارى لأفضل في معتقدهم من هؤلاء البعثيين، لأن بعض النصارى يقولون الإنجيل كلام الله والقرآن كلام الله والتوراة كلام الله وليس بأحدهما أفضل من الآخر. لا شك نحن نعتقد أن القرآن خاتم مهيمن حاكم ناسخ للرسالات السابقة، لكن أولئك لا يعترفون حتى بأن سندية هذا القرآن في كونه كلام الله بل لكونه كتاب أدبي جيد. ويقولون إن محمدا بطل عربي. إذن ليست الأمة ترفع رأسها بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل نبوته وإنما لأجل عروبته. إذن لماذا لا نرفع الرأس بأبي لهب؟ لماذا لا نرفع رؤوسنا بأبي جهل؟ لماذا لا نرفع رؤوسنا بأشقى القوم عقبة بن أبي معاذ؟ لماذا لا نرفع رأسنا بكعب بن الأشرف اليهودي وسلان بن أبي الحقيق؟ لماذا؟ إذا كان شرف الأمة في محمد بعروبته فليس محمدا وحده وحده، فليس محمد وحده عربي، بل هناك من العرب الكثير. لماذا عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين أيضا عربي، لماذا لا يرفع به الرأس؟ لكنهم لم يستطيعوا أن يقولوا هذه الأفكار صريحة، وإنما خرجوا أو ظهروا بشيء يفهمه من يفهمه ويجهله من لا يعلمه. ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. والله إن من تأمل أفكارهم وقرأ شيئا من كتاباتهم علم كل العلم منتهى وإغراق الإلحاد والكفر والمروق والخروج من الدين والشريعة فيما يعتقدونه. فهل بعد هذا يا عباد الله نظن أن تكفيرنا للبعثيين الملاحدة هو عن موجة عاطفية أو نخوة وطنية؟ لا والله، لا والله، ما نجرؤ على تكفير مسلم إلا بما نطق به وشهد به على نفسه مما يخرجه من الدين ويظهره من الملة. فقد كفروا ولا شك في كفرهم معاشر المؤمنين. نعم قد يكون معهم من السذج والبثقاء والجهلاء والغوغاء، لكن إذا أصبح الكافر وزمرته الملاحدة يستخفون ضعاف العقول ويسخرون ذوي الأطباع والنهب والسلف لكي يجتاحوا أرض المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين، هل عند ذلك أكف عن قتالهم لأن في جيش البعث وقومته عربي مسلم جاهل؟ لا، بل لا بد من مقاتلة الطاغية ومقاتلة جنود الطاغية وأذنابه أيا كانوا على علم أو على جهل، لأن الذي يصل إليك يريد قتلك وانتهاك زوجك وأخذ مالك وتدمير بيتك ليس من المعقول أو من المنطق. تقول كيف أتأكد هل أنت بعثي كافر ملحد حاقد أو أنت مسلم من السذج والبسطاء؟ أتناقش معك قليلا ثم نبدأ نفتح السلاح؟ لا، هذا من الجهل والغباء ومما يروجه بعض ضعاف العقول في المجال. يقول بعضهم إن في الجيش من البسطاء والضعفاء والعقلاء. نعم كونهم في جيشهم وعلى أرضهم وفي بساطتهم وعقلهم، فهم يتحملون ما يفعلون ويقفون فيه. وأما إذا تحركوا نحوك شبرا واحدا فاقتل مسلمهم وكافرا. لماذا؟ لأن الكافر يقتل بكفره، وهذا المسلم يقتل لرد عدوانه. واعلم أنك يوم تقاتله وإن كان مسلما في جيش عراقي إنما تقاتل دون ماله، ومن قتل دون ماله فهو الشهيد، وتقاتل دون عرضه، ومن قتل دون عرضه فهو الشهيد. والله جل وعلا قال فقاتلوا التي تبغي، وقد سماها في الآية التي قبلها من الطائفة المؤمنة. وإن طائفتان من المؤمنين، ما قال واحدة مؤمنة وأخرى كافرة، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني واحدة من المؤمنين، فإن بغت مؤمنة على مؤمنة فقاتلوا اقتلوا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهل بعد هذا يبقى مسلم يقول ها أنا لا أدري، أخشى أن أقابل عراقيا مسلما فأقتله؟ ما دام قد صال وتوجه وتسلط، سواء كان ذنبا للبعث أو طامعا في مالك أو في عرضك، فاقتله ولا تقتله. ولا بد من ذلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رجل يريد مالي أفأقتله يا رسول الله؟ قال اقتله اقتله. ما قال رسول وجه اسأله أولا هل هو مؤمن ولا كافر، هل أحد أرسله ولا جاب اختياره؟ قال اقتله، قال قاتله، قال فإن قتلته يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم هو في النار. قال فإن قتلني؟ قال فأنت إذن في الجنة. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وإن لم يقاتل هذه الأمة الباقية إنما يقاتلها دينا قبل أن يقاتلها عرضا ومالا. والله لو حكم العراقيون شبرا من الجزيرة ما رفعوا فيه منبرا، ولا أقاموا فيه مسجدا، ولا حكموا فيه قرآنا ولا كتابا ولا سنة. فهل بعد هذا يظن بعضنا أن من التساهل والبساطة أن نقف أمام الحدث ضعافا سذجا بسطاء مكتوب الأيدي؟ لا والله، تلك مصيبة وتلك فتنة لا شك فيها. ولكن كما جاءت الشريعة بقاعدة جليلة، نرتكب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما. لا بد أن نمشي قدما مضيا على القواعد الشرعية التي جاءت في الشريعة. والركن الثالث من أركان البعث أيها الأحبة الاشتراكية. ما هي الاشتراكية؟ لا يمكن أن يوجد رجل محدود الدخل بجوار رجل غني ثري، ولو كان ذلك المحدود نواما عاطلا باطلا كسولا، وذلك الثري حركا نشيطا جوابا متنقلا. لا يمكن، لا بد أن يستوي هذا مع هذا في الدخل. إن أول ما جاء أرباب الشيوعية بأفكارهم ككارل ماركس وفريدريك إنجلز ولينين وستالين وغيرهم، لما قرروا هذه النظرية الشيوعية طبقوها في الاتحاد السوفيتي، قالوا لا بد أن يعطى كل واحد حاجته، لا بد أن نأخذ من كل واحد طاقته، ولا بد أن نعطي كل واحد حاجته، وما فاض نرده إلى خزينة الدولة فنقسمه على احتياجات الشعب. وأغنى فئة وملة وطائفة وفرقة هو الحزب الحاكم في الاتحاد السوفيتي، الذين ينادون بالاشتراكية يملكون قصورا باللورية من أولها إلى آخرها. الذين ينادون بالاشتراكية هو ألا يكون أحد بمساواة أحد أبدا، وألا يتفاضل أحد على أحد أبدا. ما الذي حصل؟ جاءوا لتطبيق هذه النظرية، فدخل العمال ويسمى ثورة العمال وغيرها في المصانع، فإذ العامل النحيل الهزيل الضعيف لكنه قوي بالعمل، ضعيف البنية قليل الشهية جاد بالعمل، ينتج في المصنع ما يساوي 10 كراسي أو أكثر من ذلك في يوم واحد. ويأتي العامل البديل السمين الذي يأكل شيئا كثيرا لا ينتج إلا كرسيا واحدة. فهذا أخذ جهد يومه وهذا أخذ جهد يومه، أخذ إنتاجه 10 وأخذ إنتاج هذا 1، وأعطي هذا فقط حاجته وأعطي هذا فقط حاجته، فظلوا في ذلك ضلالا بعيدا وأوشكت مصانعهم للخراب. قالوا لا بد أن ندخل نظام الحوافز. هذا ما يرادونه بعد الآن، يريدون أن يجعلوا الأمة كلهم خدما للخزينة العامة، يعملون كلهم ويعود ريع أعمالهم إلى الخزينة، وماذا بعد ذلك؟ يعطى كل واحد منهم حاجته، سواء صرحوا بهذا الآن أم كان مما يدل عليه أفكارهم. ولذلك نطقوا وأنطقهم الله الذي أنطق كل شيء. ماذا قالوا؟ قالوا الكويت صغيرة غنية والعراق كبيرة فقيرة، فلا بد أن نقتسم المال معهم. وسيأتي يوم يقولون السعودية متوسطة أو كبيرة ثرية، فلا بد أن نتقاسم الأموال. ثم يأتون إلى بقية دول الخليج بحجة دعوى الاشتراكية. إن العراق ليس فقيرا، إن العراق ليس مسكينا أو ضعيفا، ولكن الفقر والمسكنة والضعف أصابه يوم أن صرفت أمواله على العدوان والحروب والعداوات مع البشر. 8 سنوات تهلكوا دخل البلاد ودخل من جاورها معها أيضا، في حرب مع الإيرانيين. من الذي سلب خيرات البلاد؟ إنها القيادة الغاشمة الغوغائية التي سلبت ثوب العاري وطعام المسكين وشراب الفقير وحليب الرضيع وطعام الكهل والعجوز، صرفته صرفت كل هذا لمقاتلة العراق، لمقاتلة إيران. وماذا بعد ذلك؟ قاتلوهم لإعلاء كلمة الله أو للا إله إلا الله؟ هل قاتلوهم لأمر؟ لا والله. 8 أو 9 سنوات مضت، وفي النهاية أعجب النصر قتال ينتهي، أعجب النصر قتال ينتهي بخضوع القادة المنتصرين. بعد 8 سنوات وظن أن العراق خرجت منتصر على إيران، إذ بها تقدم أرضا كلها مخضبة بدماء أبناء العراق وشبابها ورجالها، وتقدم أرضا مليئة بجثث العراقيين، وتقدم أرضا مليئة بأفئدتهم وجراحاتهم وأسلائهم، وتقول لإيران من جديد تفضلي هذه الأرض وفيها منبعان من منابع النفط الكبيرة. أي أمر يحدث في هذا الحول؟ إن الشعوب هي المسكينة، إن الشعوب هي المسكينة التي تتقلب في أحوال الجوع والضعف والهلع والخوف تحت رحمة أمثال هذا هؤلاء القادة. ورحم الله الشيخ عبد الله بن حميد يوم أن كان في مقابلة مع الملك فيصل رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، بعيني رأيتهم في فيلم مصور وهو يحرك لحيته ويلتفت إلى الملك رحمه الله ويقول الشعوب فيها خير كثير لكن الفساد في القادة. فقال فيصل رحمه الله صدق، الفساد في القادة. نعم، إن الشعوب هي المسكينة التي يصرف لباسها وكساؤها وطعامها وشرابها في العداوات، وتبقى جائعة مريضة لا دواء ولا طعام ولا سكن ولا شراب لكي يصاب على هذا العدوان. ومن هنا احتاجت الأمة إلى صمام الأمان، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يتسلط أحد على رقابها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة، ومن يشد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، فعملا بقول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إن بادرة التجنيد والتزريب التي أقرتها أو دعت إليها هذه الحكومة، أسأل الله أن يجمع شملها على طاعته وأن يثبت أقدامها على دينه، وأن لا يفرح عليها عدوة، وأن لا يشرك بها حاسدة. إن هذه البادرة العسكرية الطيبة لمن البشارات التي نزف ونتبادل التبريكات والتهاني بها، لأن من واجب الأمة أن تكون على مستوى من القوة والإعداد. إن من واجب كل مسلم أن يكون عسكريا في أي لحظة، خطيبا أو مهندسا أو مدرسا أو ضابطا أو إماما أو أي كان أو تاجرا أو موظفا أيا كان. لا بد مع كونه مسلم ومع وظيفته يجمع بعسكريته وجنديته وعمله العسكري في أي لحظة، لا بد أن نكون على هذا المستوى. إن هذا زمن القوة بالله جل وعلا، بالله سبحانه وتعالى، ثم بإعداد الوسائل. وإنما الأعد نفسه هابه الأعداء. لو علم اللص أن أهل الدار مسلحون ما استطاع وما تجرأ أن يدائمهم، ولكن يوم علم أنهم ليس عندهم إلا الغناء واللهو والطرب استطاع أن يجتاحهم في لحظات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا قليل منهم أو إلا ما شاء الله منهم وقليل معهم. فيا معاشر المؤمنين، هذه بادرة نحييها ونباركها، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمر عليها، وندعو شبابنا إلى أن يتدربوا، إلى أن يتجندوا، إلى أن يتعلموا كيف يحمل السلاح، وكيف يطلق النار، وكيف يذبون على الأقل عن أعراضهم وبيوتهم وأموالهم. من المصيبة أن تجد أسرة فيها 12 شابا ليس فيهم من يفهم السلاح أو يفكه أو يركبه أو يصلحه. أي رجولة هذا؟ لا فروسية ولا سلاح ولا إطلاق نار ولا حمل ولا عسكرية. إذن أي رجولة هذا؟ رجولة في الفروس، مصيبة هذه. ينبغي أن نتعلم هذا الأمر وأن ندركه، وأعلم أن ذلك لا يقدم من أجلك شيئا ولا يؤخره، لأن الآجال بيد الله. وحينئذ تبقى هذه الجزيرة صداحة بالحق، حامية بإذن الله للحرمين، رافعة لواء الدين والشريعة، والسلاح على أكتاف رجالها وشبابها، والويل كل الويل لمن أراد أن ينال منها قليلا أو كثيرا. لقد أثبت شبابنا رجولة وبطولة وقيادية في أفغانستان. أغلب الشهداء من هذه المملكة، أغلب الشهداء من المملكة العربية السعودية، من شهداء أفغانستان الذين يقاتلون مقبلين غير مدبرين ويستشهدون في ساحات الحرب. أي شاب يقاتل في أفغانستان حبا للموت، بحثا عن الموت، هل يعجز الآن أن يتدرب في بلاده والتدريب مفتوح بين يديه؟ لا والله، بل إن من استطاع أن يصل القمة فهو على ما دونها أقدر. وكل الأمرين في باب الجهاد قمة. أسأل الله جل وعلا أن يهدي شبابنا وأن يوفق شبابنا أن ينضموا لهذه المراكز وأن يعرفوا قيمتها ودورها. إن لما يحز في القلب ويجعل الأسى يبلغ بالنفس ما تراه من شباب لا يجيدون إلا التسعير، عربات تدفقت تشبه النائج الخضم، وعلى كل ساعد راية زاحمت علم، وفعيط الجموع عن تسعير مصائب، يفعلون حركات ما وجدت في خلع السينمائية. أولئك الذين بلغوا هذه الدرجة من الانتحارية بالعبث، إن ساحات القتال أولى أن تبرهن تفوقهم وقدراتهم ومهاراتهم في باب القتال. وليس ذلك على الله بعزيز، وليس ذلك على الله ببعيد، لكن يوم يدعو شبابنا إلى التدريب بالحكمة والموعظة والدعوة، وأن يلتفت طلبة العلم من الآن، لا بد على طلبة العلم أن يشاركوا في مراكز التدريب حتى تملأ بذكر الله والتكبير، حتى تملأ بالصلاة والخشوع، حتى تملأ بالذكر والإرشاد. عند ذلك فعلا تكون هذه المراكز مراكز دعوة إلى الله وحراسة لدين الله ومقدسات هذه الأمة. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر أعداء الدين. معاشر المؤمنين، أعود فأذكر ولا نمل الذكرى، إنما حل بلبنان وبأفغانستان وبالكويت، ليس على الله ببعيد أن يحل فيه. كونوا صرحاء مع أنفسكم. إذا كان في الكويت من يترك الصلاة فإن هنا من يتركها، وإن كان في الكويت من يفعل الفواحش فإن هنا من يفعلها، وإن كان في الكويت من يفعل المنكرات فإن هنا من يفعلها، وإن كان في الكويت من انشغل عن ذكر الله فإن هنا من انشغل عن ذكره. وإن اختلف الأمر، وهذا فارق مهم بين السر والعلانية، لكن إن استمرينا على غفلة مضت فوالله لندفعن الثمن من زوجتي وزوجتك ومن بنتي وبنتك ومن أمي وأمك ومن عرضي وعرضك ومن مالي وبالك إذا لم ننتبه لهذا الأمر فإننا سندفع الثمن غاليا. ولكننا نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا عودة ورجعة وتوبة وأوبة صادقة إلى الله وإلى مرضاة الله وإلى طاعة الله والخضوع والانكسار بين يدي الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والمسلمين.